ولقد آتينا موسى الكتاب فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا Yeah. وكان الكافر على ومن يفعل ذلك Oh!